عدد من الإخوان اقترح أن تصور بعض هذه الأوراق أو ما يتعلق بالطهارة وأن تكون في خدمة الطالب، لعلها لم يتم تحميلها، لعلنا نتباحث هذا إن شاء الله، وإن كان في الواقع سيكون غدا نتوقف بعده، يعني سيكون درسنا فقط غدا، والأسبوع القادم والذي يليه نتوقف فيه باعتبار أن الدرس يكون في آخر الأسبوع، لعل بعض الإخوة يسافر أو ما شابه ذلك فنتوقف. إن لم يأتي الكتاب إن شاء الله في هذه المدة، وأرجو أن يأتي، لكن إن لم يأتي لعلنا بعد ذلك نفعل هذا إن شاء الله. هذه ملاحظة جيدة من أحد الطلاب، ذكر قال بأننا ذكرنا سابقا في متن الكتاب بأن في تعريف الطهارة بأنه رفع الحدث، وهنا وقلنا هناك بأنه الرفع يحتاج يفتقر إلى نية، وهنا قلنا بأنه ارتفاع، يعني هو يحصل هذا وذاك، لكن كان الارتفاع أولى من الرفع، لأن الارتفاع لأنه تعريف للطهارة، فالطهارة تكون بالارتفاع وليس بالرفع، التطهير هو الذي يكون بالرفع. فعلى كل حال كانها أدق من جهة المعنى اللغوي، وقد نبه إليها بعض الشراح، فكان ذلك سببا لتغييرها من رفع الحدث إلى ارتفاعه في هذا الباب. كان أكثر من سؤال، ولعلي أجبت عليه في المقدمة كم سيستغرق الوقت. في الواقع الدراسة هنا ليست نظامية بمعنى أننا في فصول معينة لابد أن ننتهي، وإن لم ننتهي سيكون فيها الاختبار، هذه واحدة. الأمر الثاني وهو المهم، يعني في الواقع ينبغي الإنسان أن لا يكون نظره دائما إلى متى الانتهاء، وأن كما يقال معنى ذلك أن الإنسان إذا كان في السنة الأخيرة أو نحوها لن يلتحق بعد ذلك بالحلقات، لأنه في الغالب لا يكون في الغالب درس ينتهي في نصف سنة أو في عام أو ما شابه ذلك، وإنما جرت العادة في الواقع أن يقرأ الإنسان أو يجلس أو يأخذ من العلوم ما تيسر له، ولذلك أحيانا المؤلفون وهم من ألف قد يؤلف أحيانا ولا ينتهي من تأليف كتابه، أيضا كذلك في القراء قد يقرأ لعارض أو ما شابه ذلك الشيخ يمضي أو هو يمضي أو نحو من ذلك، فيقول قرأت عليه كتاب كذا أو من باب كذا إلى باب كذا أو ما شابه ذلك. ولعلي نبهت كونك تخرج من هذا المجلس بالطهارة والصلاة أو حتى بالطهارة، لا شك أنه خير عظيم عميم جدا كبير جدا، ولذلك كما قلت بأن في الواقع طلاب العلم ينبغي أن يعتنوا بكتابي الطهارة والصلاة أيما عناية، لأن حاجة الناس وكافة الناس والمكلفين إلى الطهارة والصلاة أحوج من غيرها، فهي العبادة التي تتكرر في كل يوم ويحتاجها عامة الناس، غنيهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم، إن لم تخرج إلا بهذا، وهذا لعله إن شاء الله لا يطول، لا شك أنه خير كبير، ثم لعله بعد ذلك الآن تيسرت أمر يعني سماع هذه الدروس كما يقال حتى عن بعد وما شابه ذلك. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن لا يمنعه سواء في هذا الدرس أو غيره، يعني لا أعني درسي هذا فقط أو في غيره يمنعه، كما يقال هذا الآن بدأ، وهذا كما يقال الذي يأتي جديد يقول هذا الآن انتصف أو شارف على النهاية ماذا ألحق به، فهذا في الواقع إن كان هذا في الغالب لن تجد إنسانا يبدأ معك وينتهي معك، هذا ينبغي الإنسان أن يلحظه، وأن لا يكون سؤاله متى قد يكون البدء وتكون النهاية. هذا يقول لو تيممت في الصحراء ولم يكن عندي ماء وأنا فاقد، تكلم هل بعد ذلك أصلي الفريضة وغيره، هذا سيأتي لا تستعجل، هذا ما يتعلق بأحكام التيمم وهذا يفعل به، لكن على كل حال من تيمم لأجل صلاة الظهر أو نحوها فعند ذلك له أن يفعل الفريضة، وله بعد ذلك أن يفعل من النوافل ما شاء، وأن يمس القرآن وأن يقرأ إلى آخره، فإذا تيمم للفريضة له أن يفعل ما دونها من العبادات الأخرى. قال المسلم إذا صلى قبل الظهر بدقيقتين فهل يكون هذا وقت النهي؟ نعم هذا وقت النهي، ستأتي الإشارة إليه بأن وقت النهي إذا قام قائم الظهيرة، لأنه كما يقول يزول وقت النهي إذا زال الشمس عن كبد السماء، فإذا بعد زوالها يكون ماذا وقت صلاة الظهر ووقت زوال النهي، ما قبل ذلك أي بدقيقتين أو نحو من ذلك، يعني منهم من يقدره بالدقيقتين ومنهم من يزيد إلى 10 دقائق وربع ساعة، فهذا لا شك أنه وقت قائم الظهيرة وهو وقت نهي عند عامة العلماء، يستثنى من ذلك وقت الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، فهذا يستثنى طبعا، إن كان كما يقال يكون خطبة الإمام في هذا الوقت، وإن كان الغالب أن تكون خطبته بعد ذلك أي بعد زوال وقت النهي إذا كان الأذان مع وقت الظهر. هذا تكلم قال لو ألقى شخص التراب أو الملح في قدر فيه ماء، هذا إن لم نقراه فهو على كل حال منصوص عليه، منصوص عليه بأنه إذا خالط الماء الطهور طهور إما من ملح مائي أو من تراب فهذا لا يسلبه الطهورية, فهذا لا يسلبه الطهورية لأنه ماذا ولا يكون مكروها, لأن الماء أصل أو الملح هنا أصله مائي, وقصد بالماء الماء الملح المائي أخرج به الملح المعدني أو ما يسمى بالملح الجبلي, فهذا ليس أصله الماء وإنما أصله المعادن, فعند ذلك هذا يكون وضعه مؤثرا فيكون مغيرا لطعمه ومغيرا بعد ذلك لوصفه من أوصافه فينتقل بعد ذلك من الطهور إلى الطاهر. أما التغير بالملح المائي فهذا وإن كان تغيرا بالوضع وكان يمكن صون الماء عنه لكنه وضع وضعا فإنه لأنه أصله الماء فهذا كما يقال لا يؤثر في سلبه الطهارة. ومثله التراب, لو وضع التراب وضعا فإنه ماذا لا يؤثر لأن التراب أحد الطهورين, فكأنه كما يقال خلط ماء طهورا بماء طهور وتراب طهور بماء طهور فهذا لا يسلبه الطهورية ولا يؤثر فيه. هذا مثله. قال إذا استمع ماء مستعمل في طهارة مستحبة مع ماء غير طهور كالماء الذي توضأ به رجل وجمع كذا هل يرفع الحدث والغسل المستحب؟ لا, إذا كان ماء كما قلنا في غسل مستحب يصبح ماذا ماء مكروها وهو طهور, لكن المستعمل الآخر هذا غير طهور, فهذا له شروط فيما يتعلق بتطهيره, بمعنى أن يكون الماء كثيرا يعني يبلغ القلتين فأكثر فيطهر به كما يقال غير الطاهر أو يطهر به النجس. أما خلط هذا بهذا فهذا في الواقع يسلبه الطهورية فيصبح بعد ذلك طاهرا وليس بطهور, بمعنى خلط الطهور بالماء الطاهر وكل منهما يسير يسلبه الطهورية ويصبح الجميع طاهرا وليس بطهور. هذا يسأل ما أدلة التقسيم الرباعي للماء الطهور؟ تقسيمه ما سبقت الإشارة إليه, بمعنى أن الباقي في خلقته والذي أنزله الله سبحانه وتعالى والذي هو ما